السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى للفقيه المسند ابن النحاس المصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ الفقيه المسند عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد التجيبي المصري، يكنى بأبي محمد ويعرف بابن النحاس. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة سنة 23 و300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة العاشر أو 13 من شهر صفر سنة 1416، وله من العمر 92 سنة، ورحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت النسخة الوحيدة للكتاب اسم كتاب في رؤية الله، رؤية الله تبارك وتعالى، وبهذا الاسم طبع. المقصد الثاني بيان موضوعه، جمع المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا طائفة مستطابة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة برؤية ربنا عز وجل. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله على طريقة أهل الحديث في التصنيف بسياق مرويات الباب مسندة إلى رواتها، ولم يذكر رحمه الله تعالى شيئا يتعلق بهذه المرويات، لا تفسيرا لألفاظها ولا حكما لمعانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. أنبأنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس قراءة عليه، قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد. أخبرنا صلى الله عليه. أنبأنا لا تختصر. نعم. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس قراءة عليه قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشير بن الأعرابي بمكة في شوال من سنة 400 قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا سعدان بن نصر المخرمي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. نا اختصار حدثنا وأنا اختصار أخبرنا الله. قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو أمية بكر بن فرقد التميمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد قال حدثني أبو عبد الله بن عبد ديزويه الرازي سنة 83 قال حدثنا أبو الحسن سري بن مغلس السقطي البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال لنا ترون هذا القمر ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أخبرنا أبو علي الحسن إذا ضممت سير لا تضامون لا تضامون في رؤيته. أخبرنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من مروياته حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو أصل في إثبات رؤية ربنا عز وجل. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وقد روي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير من وجوه كثير استوعبها الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية. وفي هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى كما يرى القمر، والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد وغيره، فإن ربنا سبحانه وتعالى يتنزه أن يكون له شبه ولا مثل ولا ند، وإنما أريد تشبيه رؤيتنا لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤيتنا في عالم الشهادة للقمر والشمس ليس بيننا وبينها سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون فيه ضبطان اثنان، أحدهما ضم التاء وتخفيف الميم من الضيم وهو الذل، والآخر لا تضامون بفتح التاء وتشديد الضاد تشديد الميم من الانضمام، فلا يلحق الرائين لربنا سبحانه وتعالى حينئذ لا ضيم ولا تضايق، بل يرونه سبحانه وتعالى على وجه السعة. نعم. أخبرنا أبو علي الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفي سنة 39 الطرائفي. الطرائفي سنة 39 و300 قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن هاشم الأزدي قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك عن يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة حاء وأخبرنا أبو العباس محمد بن نعم هذه ابن خطأ هو عن يزيد بن هارون نعم صلى الله عليكم حاء وأخبرنا أبو العباس محمد بن ملاقي بن نصر بن سلام العثماني قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطشي قال حدثنا صلى الله عليك ابن يزيد القراطشي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا أبو هريرة أحمد بن عبد الله بن الحسن بن أبي العصام العدوي لفظا في المحرم سنة 400 و300 واللفظ له قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى قال حدثنا عمر بن أبي موسى قال حدثنا عمر بن الحسن البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناداهم منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله مواعد يريد أن ينجزها لكم فيقولون يا رب أليس قد بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وزحزحت وجوهنا وثقلت موازيننا وزحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة فيؤمر بالحجاب فيكشف فينظرون إلى وجه الله عز وجل فما هم لشيء مما أعطوا أقر أعينهم من النظر إلى وجه الله عز وجل ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. روى المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأسانيد المتقدمة حديث صهيب رضي الله عنه وهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة رؤية إكرام وإنعام وفيه الاستدلال على الرؤية بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسرت الحسنى فيه بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فإن الزيادة المذكورة فيها يراد بها النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى فلا يتنعم المؤمنون بشيء أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم. أخبرنا أبو الفضل يحيى بن الربيع بن محمد بن الربيع العبدي قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال قال الناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب هل تضارون في القمر ليس ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك ترونه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعها أو منافقها فيأتيهم جل وعز في صورة غير صورته التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز جل وعز في الصورة التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب كشوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنه مثل شوك السعدان غير أنه لا يدري ما قدر عظمها إلا الله عز وجل فيتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل أو كلمة تشبهها ثم يتجلى تبارك وتعالى فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله ممن أراد الله أن يرحمه ثم يعرفونهم في النار بآثار السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجونهم من النار قد أحرقوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويبقى رجل مستقبل بوجهه إلى النار يقول أي رب اصرف وجهي عنها قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو بما شاء الله أن يدعو، فيقول هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطى ما شاء من عهود ومواثيق، فيصرف الله وجهه عن النار فيسكت ما شاء الله، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسأل غير ما أوتيته، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو حتى يقول هل عسيت أن أعطيت أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غيرها، فيعطي ربه عهودا ومواثيق ما شاء الله، فيدنيه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول ويلك ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا أدخله الجنة قال الله له تمني فيتمنى حتى إن الله عز وجل ليذكره فيقول بكذا وكذا، فإذا انقطعت له الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة يحدث هذا الحديث لا يرد عليه شيئا من حديثه حتى إذا قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لك وعشرة أمثاله معه، قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا للجنة. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرؤية، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه إثبات الرؤية وفيه إثبات رؤية الله عز وجل من وجهين، أحدهما إتيان الله عز وجل لخلقه في صورته، فإن مقتضى الإتيان في هذه الصورة أن يكون مراده سبحانه أن ينظروا إليه فيتعرفوه، وإنما يكون نظرهم بأبصارهم، والآخر في تجليه سبحانه وتعالى بعد ذلك كما قال في الحديث ثم يتجلى تبارك وتعالى، فإن معنى التجلي هو الظهور والبروز، وإنما يدرك التجلي بالرؤية بالعين. وقد جاء التصريح بالرؤية بالعين في حديث صريح عند البخاري في كتاب التوحيد في إحدى روايات جرير بن عبد الله، وفيه إنكم سترون ربكم عيانا يعني بأعينكم، وقد تكلم في هذه اللفظة، وزعم أن أبا شهاب الحناط قد أخطأ فيها، إلا أن أبا شهاب وإن كان صدوقا فقد تابعه زيد بن أبي أنيسة أحد الثقات عند الطبراني في كتاب السنة فهذه اللفظة صحيحة ولا ريب، وآيات القرآن الكريم تصدقها في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن النظر إذا أضيف إلى الوجوه لم يكن مرادا به إلا الرؤية الحقيقية بالأعين وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث هل تضارون، فيه ضبطان اثنان، أولهما تشديد الراء تضارون، والثاني تخفيفها تضارون، والفرق بينهما أن الأولى مفاعلة من الضر فيكون الضر متبادلا، وأما الرواية الثانية فإنها لا تقتضي المفاعلة، ومثلهما في المعنى المتعلق بهذا الأصل اللغوي الضر قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار اشتمل على المفاعلة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر فإنه لا يشتمل على المفاعلة التي تقتضي المبادلة للشيء بين اثنين. نعم. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الأنصاري الحربي قال حدثنا أبو حفص عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن قال حدثنا جعفر بن عون العمري قال عمري الأصل في المتقدمين العمري الله يكفي. قال حدثنا جعفر بن عون العمري قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قلت يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليست بسحابة؟ قلنا لا. قال قلنا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليست بسحابة؟ قلنا لا يا رسول الله. قال لا تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، وفيه التصريح برؤية الرب سبحانه وتعالى على الوجه الذي تقدم في الأحاديث السابقة. أخبرنا علي بن أحمد الحربي قال حدثنا عمي قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أخبرنا أبو العباس محمد بن ولاق بن نصر بن سلام العثماني قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد القراطيسي الله يجزاه قراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث يوم القيامة منادي ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم أن الله إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك زيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي موسى المروي في هذا الباب، وهو حديث ضعيف قد أخرجه ابن جرير في تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ويغني عنه الأحاديث المتقدمة من الأحاديث الصحاح. وأهل السنة رحمهم الله تعالى قد يريدون في الأبواب الثابتة من أبواب الاعتقاد ما نزل عن رتبة الثبوت على وجه الاعتضاد لا على وجه قصده بالاعتماد، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فقد يورد في كتاب من الكتب المعظمة عند أهل السنة حديث ربما حكم عليه بشدة الضعف بل بالوضع، كما وقع هذا في أحاديث مروية في كتاب التوحيد لابن خزيمة أو كتاب السنة لابن أبي عاصم، وإنما ساقاها على وجه الاعتضاد، فمن عاب فعلهما فقد عاب طريقة أهل السنة، فإن طريقة أهل السنة ذكر المروي في الباب ليصدق بعضه بعضا مع ثبوت أصل الباب بأحاديث صحيحة رواها الثقات. فإذا رأى الإنسان حديثا شديد الضعف في كتب أهل السنة المصنفة بالاعتقاد فلا يبادر بالإجراء على الكتاب، كما يذكر بعضهم في بعض هذه الكتب بأن هذه الكتب قد كدرت بأحاديث موضوعة، وإنما يصح تكديره إذا كانت هذه الأحاديث تشتمل على أصول لا يصدقها غيرها من الأحاديث الصحاح. أما إذا كانت هذه الأحاديث مصدقة بأصول صحاح فإنه لا عيب ولا تثيب على هذا، لأن طريقة أهل السنة إرادها على وجه الاعتضاد لا على إرادة الاعتماد عليها استقلالا. نعم. الله عليكم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال حدثنا سيف بن عبيد الله قال وكان ثقة عن سلمة بن عيار عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قلنا سعيد بن المسيب فيها ضبطان اثنان أحدهما المسيب بفتح الياء مشددة والآخر المسيب بكسر الياء مشددة، والصحيح منهما الأول، وأما ما ذكر عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبني وأن هذا يقتضي أن يكون هو مسيبا لا مسيبا فإن هذا لا يثبت عنه رحمه الله تعالى، وجمهور أهل العلم على ضبطه بالفتح المسيب. عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم عز وجل حتى إن أحدكم ليحاصر ربه محاصرة يقول عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول ربي ألم تغفر لي؟ فيقول بمغفرتي صرت إلى هذا. هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية بهذا الإسناد، وأصله في الصحيحين، وفيه التصريح بالرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم سترون ربكم عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدكم ليحاصر ربه محاصرة، تصديقه حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، واللفظ للبخاري. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل يقول لعبده أي فلان، ويعرض العبد على الله سبحانه وتعالى فيعرفه بذنوبه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن فخر بن شاذان المكي إملاء في صفر من سنة 33 و300 قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم بن الأسود ثم السمعي ما كان من الأنصار فإنه يكون محركا بالفتح. نعم. عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجف عن أبيه عن عمه لقيط ابن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق قال فقدمنا المدينة في انسلاق رجب قال فصلينا معه صلاة الغداة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم ابن مالك بن المنتفق قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب قال فصلينا معه صلاة الغداة فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم اليوم، وذكر الحديث بطوله. وقال فيه قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والسباع والبلاء؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وهو ينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر إنهما صغيران وترونهما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ولعمر إلهك له على أن يراكم وترونه أقدر منها على أن يريانكم وترونهما. وذكره بطوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الرؤية هذا الحديث من رواية لقيط بن عامر رضي الله عنه، وقد أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده وغيره، وإسناده ضعيف، والأحاديث الصحاح مغنية عنه في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى. صلى الله عليه. حدثنا أبو القاسم سليمان بن داود بن سليمان البزار العسكري إملاء في مسجده بالعسكر سنة 38 و300. قال حدثنا أبو يزيد يعني القراطشي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بمثل المرآة فقلت ما هذا؟ فقال الجمعة أرسلني الله عز وجل بها إليك وهو عندنا سيد الأيام وهو عندنا يوم المجيد. إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من كرسيه ونزل معه النبيون والصديقون والشهداء، ثم حفت بالكراسي منابر من ذهب مكللة بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت، فجلس عليها النبيون والصديقون والشهداء، ونزل أهل الغرف على كثيب من المسك أبيض، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى. قال ألست الذي صدقتكم وعدي؟ قالوا بلى ربنا. قال ألست الذي أتممت عليكم نعمتي؟ قال بلى ربنا. قال هذا محل وعدي فاسألوني. قالوا نسألك الرضا. قال رضاي أحل لكم داري وأشهدكم وأشهدكم على الرضا عنكم، فأشهدهم على الرضا. أحلكم داري. فاسألوني فسألوا حتى انتهت رغبتهم فأعطاهم ما لم يخطر على قلب بشر ولم تره عين. ثم ارتفع على كرسيه جل وعز، وارتفع أهل الغرف إلى غرفهم في خيمة بيضاء من لؤلؤة لا فصم فيها ولا نظام، أو في خيمة من ياقوتة حمراء، أو في خيمة من زبرجدة خضراء، فيها أبوابها ومنها غرفها مضطرد فيها أنهارها، مذلل فيها ثمارها، فيها خدمها وأزوادها، فليسوا إلى شيء أشد شوقا وأشد تطلعا منهم إلى يوم القيامة لينزل إليهم ربهم عز وجل ليزدادوا إليه نظرا، وعليه كرامة. فلذلك يدعى يوم الجمعة يوم المجيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة أحاديث الرؤية حديث أنس هذا، وإسناده ضعيف، وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجوه كثيرة لا يسلم شيء منها مما قال. وفي تحسينه بعد، وأبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قد عظم هذا الحديث ومال إلى قبوله، وبين جملة من معاني ألفاظه بما تحسن مراجعته، إلا أن الظاهر أن طرق الحديث لا يقوي بعضها بعضا، فإنها لا تسلم من علة مردية. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو العباس محمد بن ملاك بن نصر بن سلام العثماني قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن خازم عن عبد الملك بن أبجر عن ثويل بن أبي فاختة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسروره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله جل وعز كل يوم مرتين. من أحاديث الرؤية حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا الذي أخرجه المصنف ورواه عبد بن حميد في مسنده وغيره، وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمرو عثمان بن شعبان القرضي الياسري من ولد عمار بن ياسر سنة 38 القرضي بتحريك القاف والراء بالفتح نسبة إلى عطية القرض من موالي عمار بن ياسر، وأما القرضي فهذا نسبة إلى بني قريظة، وأكثر الرواة ينسبون للضم القرضي. الله عليك. سنة 38 و300. قال حدثنا أحمد بن حيان الرقي نسبة إلى أبي جده وهو أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن خرزاد وهو أخو عثمان بن خرزاد صلى الله عليه وهو أخو عثمان بن خرزال قال حدثنا سعيد بن هشيم عن أبيه عن كوثر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الرؤية، وإسناده ضعيف جدا، وقد أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية بهذا الإسناد، إلا أن معناه صحيح كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدل هذا الحديث على أن كل الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى إلا بعد الموت، يعني يوم القيامة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. فأول يوم نظرت فيه عين أحد من البشر إلى الرب سبحانه وتعالى هو ذلك اليوم. صلى الله عليكم. أخبرنا أحمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الفردي قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وحماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخبرنا أحمد قال حدثنا علي بن أحمد الحربي قال حدثنا عمر بن إسماعيل قال حدثنا عثمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أعاد المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الجزء ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أصل في باب الرؤية، وإنما أعاده رحمه الله تعالى لما اشتملت عليه هاتان الروايتان من بيان سبب معين على الفوز برؤية الله سبحانه وتعالى، وهو المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر والعصر. فمن كان محافظا على هاتين الصلاتين فقمين أن يكون على غيرهما أحفظ، ويكون جزاؤه أن يدخل الجنة فيدخله الله سبحانه وتعالى إياها، ويكشف سبحانه وتعالى حينئذ عن حجابه ويتجلى لخلقه فيها، فيفوز الداخل فيها برؤية الله عز وجل التي هي أعظم النعيم. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا وكيع بن الجراح، وأخبرنا أبو علي الحسن بن يوسف بن مليح قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. واللفظ لابن مليح. أخبرنا محمد بن ملاقن بن نصر قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق ومحمد بن يوسف عن يونس بن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. آخر كتاب رؤية الله تبارك وتعالى. لما كان أبو بكر رضي الله عنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، والقائم بأمر هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، اقتصر المصنف على إيراد أثر واحد من آثار الصحابة الواردة في هذا الباب، وهو ما ذكره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وهو أثر صحيح عن أبي بكر قد أخرجه ابن خزيمة في توحيده وغيره. وفيه تفسير أبي بكر رضي الله عنه للزيادة بالنظر إلى وجه الرب عز وجل، وقد ورد هذا التفسير مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث صهيب رضي الله عنه. وإذا عرف العبد أن باب رؤية الله تبارك وتعالى ثابت بآيات وأحاديث كثيرة فإننا نذكر قاعدة جامعة في رؤية الله عز وجل، فنقول والله المستعان إن رؤية الله عز وجل تنقسم إلى نوعين اثنين. الأول رؤية الله عز وجل في الدنيا، فهذه نوعان اثنان أيضا. أولهما رؤية الله عز وجل في اليقظة، وقد أجمع أهل العلم على امتناع هذه الرؤية، لكل أحد واختلفوا فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة: الإثبات والنفي والتوقف. والصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. والنوع الثاني يا إبراهيم أيقظ اللي جنبك. ما هو النوع الأول من الرؤية يا أخي؟ النوع الثاني رؤية الله في الدنيا في حال المنام، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي. كف رجلينك جزاك الله خير. رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه الرؤية منامية، وقد نقل صاحب كتاب سراج الطالبين في شرح منهاج العابدين الإجماع على صحة رؤية الله عز وجل في المنام، وصحت بذلك الأسانيد عن جماعة من السلف يحدثون بأنهم رأوا ربهم عز وجل في المنام. وهذه الرؤية إنما هي من باب ضرب الأمثال، فإنه لا يرى الله عز وجل حقيقة، ويكون كمالها بحسب كمال الإيمان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الرازي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا رأى ربه في أحسن صورة. أما النوع الثاني من الرؤية فهو رؤية الله تعالى يوم القيامة، والذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبذلك يلتئم نظامها ويصدق بعضها بعضا أن هذه الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أولها رؤية المؤمنين والمنافقين، المنافقين والكافرين لربهم، وهذه رؤية تعريف وإعلام، والنوع الثاني رؤية المؤمنين والمنافقين لربهم، وهذه رؤية تبكيت وإيلام للمنافقين، وتصديق وتطمين للمؤمنين. والنوع الثالث رؤية المؤمنين لربهم دون غيرهم، وهذه رؤية تكريم وإنعام. والنوعان الأولان من هذه الرؤية تكون في العرض عليه سبحانه وتعالى قبل انقلاب الناس إلى الجنة والدار، إلى الجنة والنار. أما النوع الثالث وهو المختص بالمؤمنين فإنه يكون في دار الكرامة وهي الجنة. فحصل الفرق بين هذه الأنواع مع ما تشتمل عليه من معان ذكرناها فيما سلف، والذي دلت عليه الأخبار أن الله سبحانه وتعالى يتبدى في صورة يوم العرض يراه فيها الكافرون والمنافقون والمؤمنون، ثم يأمر كل أحد أن يتبع ما كان يعبد. فأما الكافرون فإنهم يتبعون ما كانوا يعبدون من الطواغيت والأوثان فيلقون بها في نار جهنم، ويبقى المنافقون والمؤمنون فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم في صورة، ثم يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون، ولا يستطيع المنافقون أن يسجدوا، بل تصير ظهورهم طبقا واحدا لا يقدرون على ثنيها، فإنهم لما امتنعوا عن القيام بحق الشرع وعماده الصلاة في الدنيا كان عقابهم أن يحرموا من السجود لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وحينئذ تلقى عليهم الظلمة، فيسعى المؤمنون بأنوارهم إلى الصراط ويجوزونه، ويقع المنافقون في نار جهنم. فإذا وصل المؤمنون إلى الجنة واستقروا فيها تجلى الله سبحانه وتعالى لهم في الرؤية الكاملة التي تورث النعيم، وهي أعظم ما أوتي أهل الجنة من النعيم، رزق الله وإياكم ذلكم النعيم. وبهذه القسمة تنتظم الأنواع التي ذكرها المصنفون في أبواب الاعتقاد مما يتعلق برؤية الله عز وجل، وبها يجتمع نظام الأدلة الواردة فيها. وهذا آخر التقرير على كتاب رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.